الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحينا قدم بيي خلفاء الراشدين كشيخ كورن كورن ما يام الشيقاري يا فضل لولا يا سيدي وكل هريين وكل فضل بضنايين يا أفرت بين يا هاي الخلفاء الراشدين وين صوت المال وشرحني مناقبته دي فضائشه ذا وحكم لنا واتل مالنا مدول بنا وحوليه فضائل فربضا أي مدول بنا لي. ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة وحن كلورنا إن اعتقادنا إن فضلك أنت الصوحة بيء الطبنك كم ذا الذين طبنك سوى أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم واجبي شنع ونخلص وأصافي لنا لكل رجل منهم متكستو يقى كم ذا من المحبة حق شعيلك بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل قدرك كي وواجب رسولك صلى الله عليه وسلم ومن التفضيل فضلات يعني فضلات يسر ريسين قدرك رسولك صلى الله عليه وسلم واجب أما أصحق قدر لأقع محبة أبان مدول بأصافي لنا. ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين انت أدب ذلك وحنك لأصافي لنا محبتي يا شعيلك لسائر أصحابه أصحابتي سكلا من بعدهم أكدم بيسي يعني طبنك تشندا لو بشري أكدم بيسي رضي الله عنهم أجمعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنتوا حيا هاي وذا فضلاء وحي وضع هاي انقار فضل يا مناقب يعني لبي هاي وأنا لو بصفي فضل قاس يا مناقب تا إليه ويقال والأرنا يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل الأرنا لاعتقادنا بفضلهم فضل يقود لاعتقادنا ويذكرون وحلو الشيء يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحاسن أفعالهم فعل ذودي وناك سنابا لو الشيء ونمسك وكقاب سنين وكأف هاي سنين عن الخوض ضبالتك يا لحقلك إنو لحقلين فيما شجر بينهم بحيد حدود إسكاق علي أو بمعنى إسكو خلافين تاسنا وحوي وكقاب سنين نايو صحابة قاركود يعني مركا اختلاف كي كدح دعاي إيا الدقال كي كدح دعاي تاسنا وكقاب سنين فهم أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم خيار فهم خيار أهل الأرض وعد أهلك يعني عد أرلاذا كسوغان كوي وخير كبدنا وي بعد نبيهم نبي قودي صلى الله عليه وسلم دبدي يعني نبي مركا لقي مادو ومضى وحا وخير بدنا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه الله هو أغرى للنغضي أصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أغرى للنغضي لنبيه أي لصحبة نبيه نبي سائر للصاحبان وأصحاب النغضان أي رالك النغضي وجعلهم وحكي لإلهي أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم وحكي لأنصارا لدينه قال أقرقارا يؤهي لنا الدين تيسا والدين تإلهي أقرقارا فهم يقوا أئمة الدين وإمام يالك الدين وأعلام المسلمين وحوي وعلم وحلي له ذا بورت أيها لي له ذا مركا وحلقة الماما يا بورت والا تلمان صدا مركا وحوي وإمام يالك سيدا بوره وكلا مركا يساقا أهايا لتلمان سنا يوي رضي الله عنهم أجمعين إله الرالي هكا نقدر لما أنتم الشيخ وحوت المام رحمه الله إنه حوالي طبنك انت كرأي كسوها بي مركة خلفاء الراشدين كالغسار أفرت الله غساره lixda saxaabiye kale ee baaqil cashara ahaaday iyagana in fadligooda la ictiqaadinayo oo la rumaynaayo. Lixdaa kalena waxay yihiin waa Zubayr ibnu Cawaam iyo Sacd ibnu Abi Waqaas iyo Saciid ibnu Zayd iyo Abu Cubaydata Camir ibnu Jaraax iyo Cabdiraxmaan ibnu Cawf iyo Talxat ibnu Cubaydillah, yacni lixdaas wey. Lixdaa marka lagu daro afartii hore waxay isku noqonayaan toban bay isku noqonayaan. Waxaa la isku yidhaahdaa tobanka alcasharatu lmubasharuuna biljanna, tobankii jannada loogu bushaareeyey baa la yidhaahdaa. Tobanku dhammaantoo sayn hore u soo sheegnay waxay ka mid yihiin muhaajiriinta, ay ka mid yihiin ruux ansaari kuma jiro, dhammaantood waa muhaajiriin. Waxaynu sheegnayna muhaajiriintii ansaartana in muhaajiriintu fadli badnayd min xaysu ljumla, sidaas iyada abaynu sheegnay oo rasuulku qudhiisu sala allahu calayhi wasalam muhaajiriintu ku tirsan yahay, lawla lhijratu lakuntu imra'an ansaariyan, waatu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. Waata kale muhaajiriintu ansaarta waa la wadaagaa nusrada, hijradana waa dheer yihiin, yacnii nusrada ay nebiga iyo diinta u gargaarayaanna waa la wadaagaan, hijradana dheeraad bay leeyihiin. Sidaas aawadeed bay min xaysu ljumla uga fadli bateen. Ma odhanayno ruux kastoo muhaajiri waa ka fadli badan yahay ruux kastoo ansaara, laakiin jumlo iyo jumlo marka la eego ayaa laga tilmaamayaa muhaajiriintu min xaysu ljumlatu inay ka fadli badan yihiin ansaarta min xaysu ljumla, saas iyadaa baa laga tilmaamay. Marka saxaabada khulafaa raashidiinku siday u kala horeeyeen, khilaafada u kala horeeyeen bayna u kala fadli badnaayeen. Ahlu sunna waljamaacana sidaas iyada abay markaa mareen oo ictiqaadsan yihiin. Culamada ahlu sunnaha qaarkood waxay odhan jireen saxaabada waxa ugu khayr badan Abuubakar, waxa ku sii xiga Cumar, dabeedna waxay ka gaabsan jireen Cusmaan iyo Cali inay kala fadilaan. Waana jiri jireen waagii hore bacdi markay isaga ahlu sunnaha ka mida oo Cali fadili jiray oo Cusmaan ka fadili jiray, oran jiray Abuubakar baa ugu khayr badan, Cumar baa ku xiga, Cali baa ku xiga, min xaysu lfadlu laa min xaysu lkhilaafatu. Marka masaladaasina yacni markaa laguma tadliilin jirin siday ahlu cilmiga qaarkood tilmaameen, laakiin khilaafada Cusmaan kii dafiraa waa la tadliilinayaa oo waa lagu baadinnima xukminaya. Laakiin markii dambe arrinkii ahlu sunna waljamaaca wuxuu ku istiqraaray Cusmaan iyo Cali, in Cusmaan fadli badan yahay, Calina ka afreeye ku siixiga inuu yahay. Sidaas iyada abaa jamaahirta ahlu sunna waljamaacana mareen markii dambena arrinkii ahlu sunna ku istiqraaray khilaafkaa hore qadiimkaa dabadeed. Sidaas aawadeed ba a'immada qaarkood odhan jireen sida Sufyaan Athawriba uu yidhi, man qadama caliyan calaa cusmaana faqad azraa bilmuhaajiriina waalansaar, ruuxa Cali Cusmaan ka fadilaa wuxuu xaqiray muhaajiriintii iyo ansaartii, oo mafduulkii inay talada u dhiibeen iyadoo faadilku joogo sidaas iyadaaba u nisbeeyey, oo sidaas iyadaabi markaa waxay ku tahay tacni yacni markaa saxaabada walow ruuxiyaanu dareemeynbe. Marka waxaynu ictiqaadinaynaa inay saxaabada khulafadu sidaa u kala fadli badnaayeen sidii khilaafada ugu kala horreeyey, oo Abuubakar ugu khayr badnaa, oo Cumar ku xigay, oo Cusmaan ku xigay, oo Cali ku xigay, afartooduna waxay soo gelayaan khilaafatun cala minhaaji nubuwa. Waatu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam, thalaathuuna sanatan alkhilaafatu bacdi thalaathuuna sana, xadiiskii Safiina. Khilaafada aniga dabaday waa soddon sano, uma yu'ti illahu mulkahu man yashaa, intaa dabad ilaahay mulkigiisa wuxuu siinayaa ciduu doono inuu siiyo ayuu siinaya. Soddonkaas sanona waxay noqonaysaa afarta khulafaduba waa soo gudagelaysaa. Khilaafadaa looga jeedaana waa khilaafatun cala minhaaji nubuwa ayaa laga tilmaamaya, waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam sanadii 12-aad ee hijriyada ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam dhintay, bal hadda sanadii 12-aad waxaad u geysaa soddon sano ku dar, waxay noqonaysaa sanadii 14-aad bay ku noqonaysaa. Marka waxaa soo gelaya 4 khulafaa ar-raashidiinka iyo waliba 6 bilood ee uu Xasan ibn Cali talada hayay aabihii dabadeed, oo Cali dabadii yacni Xasan baa talada qabtay. 6 bilood buu hayay, 6 bilood markuu hayay dabadeedna arrinkii waa ka tanaasulay xaqna lidimaa'i almuslimiin, dhowrisu dhiigga muslimiinta dhowraaya daraaddeed ayuu uga tanaasulay. Nabiguna sallallahu calayhi wasalam waa ammaanay Xasan ibn Cali. وحديثك صحيح وحشيك يا إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن كيغا كاسي وحسن ابن عرب أجيدا إن أنت سيبا داشي مرهدي إن أنت سيبا داشينا إن أنك سي اعتبار كاسو أيهاي إن كيغا كان وحسن ابن عرب أجيدا سيد ومد مضوي ولعل الله أن يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وحان الرجين يا إنه إلهي كو إصلاحيو كو هجاتشيو أو صلحي هشيز كقريدو لبكو حدو ووين أو مسلمين تكمدا لحدو دو كو هجاتشيو كو إصلاحيو تاسي داو كو إصلاحي أركا ونبقو السيشيغين وانا. وحسن ابن علي بو ضد فرد بضان يجمع يبضان يعيد مبضان أوتو عدود يران آن أتناسل أيو ديق مسلمين تسو دور أتناسل أو حكم كي أغدقي معاوية أغوريكي بيعادنا أسي بيعادنا أسي. مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحو أماني صلحك سو أمان لكن دقالك ما أماني. نبي قوح أماني صلى الله عليه وسلم صلحك و أماني لكن بقالك ما أماني. سأودت جماهير أهل السنة هو تيمرين بقالك الصحابة بح مري إنو فتنة أها عدة الصحابة كقايب قشين وايري أصلا أثار تمرك إساق التابعين تبقى الصحابي صحابة وحا كقايب قلي دقال لداس صد كما بضني يعني وحاوت المام يا شيخ الإسلام ابن تيمية أصح إسناد على وجه الأرض أما من أصح الإسناد على وجه الأرض بالغ السوري أو ابن السيرين لغ السوري إنه يريد الصحابة عدك قيب قشي دقى الله داس صدر مقاري سأسأود المشايخ دقار كود متأخرين تكمدي ورك أي أرميان والنووي إيا ابن حجر بكمديهين أو أه جماهير الصحابة كقيب قلي ورك النوع عساء يعني وور مركا أين السنة كوكين أيق التعبير كذا أي كعبرين وحمرك يسال لبها هي حجة إن لقوكين لبها هي آثار صحيح هو معارض هو عارض يسا علماء قاركود نصاص ونح نحصدين أي مركا تلمامين إن وحوي صد وحكبدنا أين كقيد قلن بر أين سدن قاري بدريين توحك قيد قلينا أدي أدبي أجرائين وحرير بدر بقى الله ذاك قيد قل واتمرك يسجد تابعين تقاركود أي لهدين يعني أفر وح كب أفر وحن مرك كبض مي ذاك قيد قل حرير بدر هدي الله أبو روح شناد هدي الله كانوا أنا بين واسي تابعين تقاركود لهدين. المهم إنه بقى الكاسي فتنةها وحيال بضم بالغ الدريشنية وميدو وحكم إذا حديث كان نبيك كسوغان إشيغاية إنو نبيك محمد ابن مسلم أولي لا تضره فتنة أما لا تضرك فتنة فتنة وحبكو يرميسو حديث كاسنا نبيك وكسوغي محمد ابن مسلم أولي وحكم إذا رقي كاعتزالي أدقى الله كالعراضي حذيفة ابن اليمان وحاو يلي وحان قرن يا نمان فتنة وحبيرين ويا رسول كان كم مقلين وكويرين محمد بن مسلمة لا تضرك فتنة سيردي سبال لأيه حالة مركة حالة داك السبنة markaas waxa la arkay isagoo magaalooyinkiiba ka guurayo cid la degay oo yiri magaalo magaalooyinkiina ka mid ah iman maayo xataa tanjaliya ilaa fitnadaasi ay faydmayso. taasina waxay ka mid tahay adilada ahlicilmiga qaarkood ay u daliishadeen inuu dagaalkaasi fitno aha. waxaa kaloo laga daliishanayaa jamaahiirtii saxaabadu inay ka ictizaaleen, waxaa kaloo laga daliishanayaa ciddii saxaabada ka qayb gashay qudhoodu inay isku qoomamaysay oo ay yidhaahdeen maxaa kugu watay. Cali waa ka tawaaturtay inuu markaa yidhi yacni xasan isagoo ma jeeranaya oo markaysa markaa uu leeyahay haddaan moodaayo in badan baad ii diidaye, yacni markaa haddaan moodaayo inuu halkaad gaarsiinayso yacni maba jeclaysteen ba arrinkaas, yacni markaa 20 sano ka hor inaan dhiman lahaa baan jeclaan lahaa, waxaa uu tamaniyey inaanu suuba gaari lahayn arrinkaas. caaisha waa isku cilkaamiday ilaa ay ka tidhi yacni waxaan doonayay markii hore in nebiga qolka laygula aaso ayaan rabay, laakiin nebiga dabadii waxbaan la imin, sidaas aawada xabaalaha muslimiinta igu aasa. waxay la timi ay sheegaysaana wax kale ma aha ee waa inay marka isagaa baxday oo iyadoo weliba niyo wanaagsan iyadu rabta oo isle marka isagaa islaax u bax yacni marka isagaa inay baxday. marka oo nebigu sallallahu alayhi wasallam hore u sheego markaas uu kilaabu xawab tin ay ku qaylinaysaa waatii ay ku ciyaysaa. caaisha, Talxa iyo Zubayr markay kaxeeyeen oo ay marayso meesha xawab la yidhaahdo yacni markaa ayaa ay ciday aybaa ciday aydii markay ciday ayay tidhi meeshu maxay ahayd markaasaa la yidhi waa xawab. markaasay waxay xasuusatay xadiisku nebigu ku yidhi ayatukunna tambaxu calayhi kilaabu calayha kilaabu xawab tiina ay ku ciyayso dumarkiina waa tee eyda marka isagaa markaa xawab meesha la yidhaahda joogta. markaasay waxay tidhi ay Talxa iyo Zubayr inta la hadashay tidhi maa adunna ilaa raajicatan umalayn maayo wax kale inaan noqonaayo mooyaane. markaasay waxay yidhaahda anagu ma dagaal baanu ku wadnaa, waxaanu ku wadnaa waa islaax baanu ku wadnaayo in dadka markaa sababtaada ilaahay ku islaaxiyo ku heshiisiiyo oo markay adiga ku arkaan ay xurmeeyaan ujeeddadaanu ka leenahayba waa intaas imaanagu ma dagaal baanu ku wadnaa bay yidhaahdeen. qasadka lagu sii kaxeeyey wuxuu ahaa biqasdi islaax, iyaduna arrinka noocaas ijtihaad buu uga dhacay, xaqna way ulahayd marka isaga inay ijtihaado, waayo waxay dhahday afqahu nisaa'il caalamiin yacni cidda ugu fiqhiga badan yacni dumarka caalamiinta ayay ahayd. gabar ka cilmi badan lama arag lamana arki doono, gabar ka cilmi badan lamana arag caaisha binti abi bakrin ummi lmu'miniin radia allahu canha wa ardaaha lamana arki doono ilaa yowmi alqiyaama. waa ijtihaaday wa xuqa laha an tajtahid, garteed weeye inay ijtihaada xaq bay ulahay, laakiin arrinka noocaas iyaday ijtihaaday haddana may sakhiran oo ismay odhan yacni ijtihaad ba arrinkaasi kaaga dhaco kolleyba ma'juuraa tahay ismay odhan oo sidaa isugu may sakhirin. waayo ahlicilmigu iyagoo ijtihaada ayaa waqtiyada qaarkood waxay ka baqayaan in ijtihaadka xaqiisii aynay wada marin, sidaas aawadeed waxay ka baqayaan in la ajar siin waayo aasibin ay ku noqdaan bay waqtiyada qaar ka baqayaan. waayo caalimku hadduu yahay mujtahidun xaqan oo ijtihaadka aanu xaqiisii wada marina taqsiir la yimaado oo bacdi ijtihaadkii ka mida uu bixiyo bacdina aanu bixinin ya'sam, waa dembaabayaa sidaa culammadu isla ogol yihiin. itifaaq baana lagu soo naqliyay warkaas. waatu saaxibu lmaraaqi odhanaayo markuu mujtahidka sheegaayo wahuwa aasimun mata maa qasara fii nadarin wafqan lada man qaddaraa. wahuwa mujtahidku aasimun mid dembaabay weeye mata maa qasara markuu taqsiir la yimaado ayuu dembaabay fii nadarin wafqan lada man qaddara, itifaaq cid alla cidda wax garanaysoo dhammi isku waafaqsan tahay ayuu ku dembaabay. صاحب جمع الجوامع وكورنا يا ومتى قصر مجتهد أثم وفاقا مجتهد مكو تقصير لينادو ودنبابي حال ليس كوا فقصية هاي الدنبقة ودنبابي مركا عائشة مركنا اسكو عركام بي ايسو اوح يا ربضان قربا اي السمين ايسو او اي كمرقون ايسو oo ay awooday arinka wax u xoreynaysa waxyaalo badan waxay markaa isleedahay waa inta bilaaba dambi kaaga yimaadaayo ijtihaadka aanad haqi si wada marine waa inaad markaa isaga toobad keen la timaada waa inta bilaaba ku dambarto almuhim dagaalka saxaabada ka dhaxdhacay mawaadic kale ayaynu kaga hadalay inuu aha markaa isaga fitno لكن هذا مركز سجى مبنى بحنا إشارة إلى تلمانتاس أيا هذا كل دافع صحابة مركز سجى دجال كاد حمري وإن لقى قاف صلاة وحرسول كل صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا هذه الصحابة والله شيخ شيخه الله سوقه كقاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إمساك وأمر وأنا ثابت عنه وحلق قاب سنة يا رمي حاسين تودي وانا قيال كودا إلا الشيغة ماءها إيه ووح عن محاسين إيا وانا قيال أهل إلا الشيغة أي الله أمر يا إلا قاب صدق لكن محاسين تا إلا الشيغ شيغة وانا سنتهاي وشي ممدوحة شرف الإسلام ابن الطيب مركو الشيغة أيو صحابة وحيالها مساوي ذا لون نسبيه وحو أرانا يا صدح قيبوض بي أهاي وحيالها مساوي اللي وشي يكره إيه صحابة الله بنسبين كرام يعني بعض الصحابة كم ذا لون نسبين كرام وحيالها قاركود وحيهين وحكذب يبين وعن أصل براهين طاقتها هذا حلع يا المكان قدم إيه وحيالها قاركود وحيهين وحياله أن أصل بيقو لهين وأن سقني وكذب يبقى تاسي وحكا سوقات ملك وحيالها قاركود نووح وحكتشرين لكن زيادة إيا النقصان قشي ووشي قودين لقى بدلي زيادة إيا النقصان بقشي وتشي قودين ولقى بدلي سيدي أهيد مركا الله شيغو أو إنت لابد رأي إنت لقد ما يلقى سارو وحي نقونا إيسا وحاسنا وح مركا إيسا مركا عذر دار أي كليه أو آن مركا إيسا طعن إلا لقد ديك كريم إيه وح مركا داري عين بر نقونا إيه أنا هاي وامد لبا وح الصدحات ووح مركا إيسا غلط أو كدعى الصحابة قاركود يعني كدعى لكن قدر كعين كاسي ووح آب أير أو لفيا نادرة وحين يهين أشياء النوع عاسا أيضا السبنان أيا وحمرك إساقا كدح أنبار أيا كدح لما أيا محاسين تودي وناقيال كودا بضاء هدوما ميتكو دنبي كدعانا دنبي مركب وكتوبة كينيان تاصبح وين مواضع كلو كل شيء زيادة ضم به إسلا وصدي لكم طال لكن مواضع كلو كم إذا كنت بتيسة أي كنت المام صحابة أفراد معصومين معها وأهل السنة والجماعة وحي قبان اسم ذا النبي ذا قبان إن النبي ذو معصوميه لكن أفراد كلا أمضى كم إذا يعني يبو معصومين معها صحابها أهادان خلفها أهادان أئمها أهادان علمها أهادان يعني فرق مكره سأسأودي يعني مركا إلا إله هذا الشيخ هبل أما عالم هبل إساقو قلد يعني مبشي قبا الصح وحانا هين بمشي قبا وركنو عسوا باطل أهل السنة والجماعة أنا مقبا ما من عالم على ماذا كم ذا إلا هذو مركز سجاد شرنا وهم معرضوا يهاي خطأ يا صواب taas iyadaa buu markaa u bandhigay. Waxaa dhici karta inuu gefo iyo inuu asiibo mid walba waa ka suuragal. saas awadeed warka ay yidhaahdaan suufiyada qaarkood weligu waa maxfuud, yacni nebiguna waa macsuum oo weligana waa la ilaasho, waa maxfuud. Warka noocaas wax saxa maa. Warkay shiicadu yidhaahdaan imaamiyaalka iyaga 12 waa macsuumiin oo mid walba yacni marka isaga waxaan sawaab iyo xaq ahayn kuma hadlo oo khataaba kama yeedho, warka noocaas waa baatilun bimarra. Warkay shabaabka qaarkood yidhaahdeen sheekh hebel sheekha la yidhaahdaa waa macsuumun fi lmanhaj, waxa manhajka ku saabsan macsuum buu ku yahay oo manhajka xaggiisa kamaba qaldamaba. Warka noocaasna waa baatil oo warsaxa maaha. Kullu dalika waa wax aan sax ahayn. Waayo nebigu sal allahu calayhi wasalam caalimka mujtahidka wuxuu u qaybiyey mukhti iyo musib. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. مكا وركا علماء قاركود إطلاقا أه مجتهد كستا ومصيب قولك النوع سوى خلاف الصواب. وركا علماء قاركود أورانيان كل مجتهد مصيب، وركا سدا أورانيان وغير مصيب ومذا مصيب وركا سي أهي إسجا لفتي سابق لها إسجا لفتي سابق ayaaba qalada. Waayo rasuulullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalam ma odhan mujtahid kasta waa musiib ma odhane, mujtahidiintii labuu u qaybiyey, mukhti iyo musiib buu u qaybiyey. Taqsiimkaasina macno ma yeesheen hadday wada musiib yihiin. Lam yakun lihaada taqsiimi macnan. Warkay doonaan inay ku tawjiihiyaan mashaayikhda qaarkood ay yidhaahdaan ma ujeeda mujtahid kasta musiibun lilajri, mise ujeedeen musiibun lilxaqi. Musiibun lilajri hadday ujeedeen waa sax, musiib lilxaqi hadday ujeedeen sax ma aha. Waa falsafa lafdiya, waayo muraadkoodu xaq ajar inaynay ka hadlayn iska macruuf weyn. Warkay culammada qaar oranayaan markay isagaa kullu mujtahid musiib waa musiib lilijtihaad miya, mise waa musiib lilxaq baa laga tilmaamaya, ijtihaad ku asiibay xaqa ma asiibin. Sida ay ku tawjiihinayaan waa maxaamil la doonayo cibaarada in tawjiihun loogu sameeyo, laakiin muraadkay ujeedeena laysku hayaa waxay ku saabsan tahay xaqu masaa-isha marka isaga mutadaadiga iska horjeeda ma waaxid baa mise waa tacadida. Wabisadu haddayna ikhtilaafu tanawuc ahayn ee ikhtilaafu tadaadi tahay ma waxa weeye xaqu miyuu tacadudaa mise waa mid qura. Sawaabku waxay tahay inuu mid qura yahay, yacni khilaafka masaa-isha tadaadiga iska horjeeda. Shaygu waa xalaal iyo waa xaaraan in la yidhaahda labaduba waa musiib sax ma aha, ee wuxuu noqonayaa ama xalaal buu noqonayaa ama xaraam buu noqonayaa. Walow kaana min cindi khayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira. Xaqu inaanu ikhtilaaf lahaynna waa laynoo tilmaamay. Ikhtilaafu tanawuc taasi waa masaa'il ukhra. Ikhtilaafu tanawuc in mid waliba xaq noqon karo taas iyadi waxa weeye waa shay jiro la ogsan yahay wey. Cala kulli xaal saxaabada markay isaga waxaan yacni maxaasibtood iyo wanaagyaalkooda fara badan oo maxaasin badan baa usoo arooray, maxaasin badan ayaa usoo arooray saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam. Idaa jaa bidanbin waaxidin jaa'at maxaasinuhu bialfi shafiici, siduu shaacirki ba yidhi hadduu la yimaado yacni markaa bidanbin waaxidin dembi qura hadduu la yimaado jaa'at maxaasinuhu bialfi shafiici, xasanaadkiisu waxay la imanayaan kun shafeecaqaad bay la imanayaan. Saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam saasay ahaayeen. Marka waxyaalaha dayba qaarkood wax ku dhacaan dembiya dembigii waa ka toobad keenoo kuma israarin. Mar labaadka xasanaad badan bay leeyihiin xasanaat maaxiya, mar saddexaadka waxa markaa jirta yacni shafaacadii nebiga sala allahu calayhi wasalam bay dadka ugu xaqnimo badan yihiin iyagu. Saas aawadeed yacni waa ahlu fadaa'il, marka wanaagyaalkooda waa in la sheegaa, yacni waxa kalena waa in laga gaabsadaa. Cumar ibnu cabdilcaziiz inta saxaabada lasoo qaaday buu wuxuu yidhi taasi dagaalkii ka dhex dhacay saxaabada qaarkood waa dhiigag ilaahay gacmahayaga ka dhawray afkayaga markaa lama doonanayna umar hadduu gacmahayagaba ilaahay ka dhawray afkayaga markay isaga lama gelayno waa ka gaabsanayna أحمد بن حنبل قال ويدي إمام أهل السنة تقال كي الصحابة كان يحدعك مركز وحولي تلك أمة قد خرت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تاسوا أمظهر مرطي يدنا وحي لذا يوحي الشقيستي إذن كنا وحالي إذن وحى الشقيستي تسلي وكقابس لك قابسني سوف هذا قاركود أيا وحي إلى هذين دقال كي الصحابة كرد حدعاي قرنا إنو فتنأها لكن كانوا أنقوا وضنو يعني مسلمين تلا دقال لما إنو إياقا مركي إساقوا معها يعني مركا مد فتنة معها هذا وقت وهذا الكاس فيها سيرنا وإنتا الحبشيد السوء بقر الله السوء مالي لحيد الأرنكوها أيا بويل كان أنقوا وضانا يعني معها فتنو كيف صحابة رسول صلى الله عليه وسلم بحمرينا فتنوا أها الشيطان كيف سيساوي يلي المهم الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم وإن فضل وذي الاعتقادية وإن إلهي درتي اللوكش على هذا وإن مركز إسلام محاسين تودي ونبيالك وذل الشيقة وإن لقى قاب الصدى حما إن لقى الشيقة وإن لقى قاب الصدى وإن لا اعتقادية ضدك إن أقول خير بضنايا إن مركز إسلام لا اعتقادية سلاسي الله وإن لهم إياه سلاس وإن لهم إياه مركا المهم وصاص شيخنا الشيخية ثم الباقيين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لقى قاب صدا وإن محاسنته ذا ونقيالك ذا الاعتقادية وإن أن وح مركا يعني مركا ببقى يعني أن لون نسبين أما ذنبئة وإن أن لون نسبين مركز سلاسية داويا ثم الباقين من العشرة انت هدفت وحن اعتقادين انها بفضل الباقين كو الصهر التبنك كالصهر فضل قودان اعتقادين انها ومن العشرة التبنك كمدة الذين كو سوى اوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة كو سوى رسول كو اواجبه الجنة والنخلص واصافيين انها لكل رجل من كستو منهم يجا كمدنا من المحبة حق شعيلك بقدر الذي قدر كي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك له واجبه الصغي أو من التفضيل فضله من التفضيل فضل هذا الفضل ثم لسائر أصحابه انت دبدو حن أسافي إلينا يعني شعيلك أصحابتك الصهر بي من بعدهم طبنك تشند اللوغو بشاريي دبدو يعني مركا أيان يقنا شعيلك أقاري إلينا رضي الله عنهم أجمعين إلى هيدا ما أنت ترى الله كنقطة ويقال وحل أرنا يا بفضلهم فضل جود على أرنا يا صحابة الاعتقادين يا قولك وكي اعتقادك ويذكرون وحل الشيء يا بمحاسن أفعالهم يعني فعل له ذو وناجيال كي سنة ولا الشيء يا فعل له ذو وناك سنة ولا الشيء يا ونمسك وكجاب سنة إن عن الخوض جود قلك أين جود قلوا وأنا لحظة بالنا فيما شجر بينهم وحيد لحظة صحابة لحظة إسكالك وبمعنى اختلافات كإسخلافين صحابة قاركود إسلايين وأرن كاس اجتهاد وقرد عاي يعني كان وكقاب صنعنا كود مركي إساق أصيبي إيا كود خطأي با معتورين ويا إن شاء الله ويذكرون ولا شيء يا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم بمحاسن أفعالهم ها ونمسكوا عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عدا أرلد قصدا كوي وخير كبدناوي بعد نبيهم نبي قودي الدبدي أي مركا ضدك وخير بدناي ارتضاهم الله إله الرالب وقنغضي عز وجل لنبيه أي لصحبة النبيه نبي سئين للصاحبان وأصحاب في سن نغضان أي أقرى للنغضي وجعلهم إلهي وحكيالي أنصارا قار أقرقار أهيلي لدينه دين تيسا فهم يبو أئمة الدين وإمام يالكي الدين وهقام يياشي دين وأعلام المسلمين وإمام يالكي ووينا المسلمين التي المان سناي رضي الله عنهم أجمعين إلهي دمان سود إلهي رالي هكا النقضة مركا الصحابة وحيكو سفاي سنايين سفاي وناكسن بيكو سفاي سنايين سلاس أودي روح الصحابة رسول صلى الله عليه وسلم قال السيا أما كفاسقني ما حكمي أو يلا هذا قال يا أهاين أما يلا هذا فسق يا أهاين أما يلا هذا بدن كودا قال أها أما فسق أها روح السيدة يلا هذا وكافر بالله مد إلهي كقالوا بي وي مد إلهي كقالوا بي وي ويعد إلهي أماني أو كرى للنقضي أو ونقياك أشيقي إلهي إيا الرسول كيسو صلى الله عليه وسلم أيو إصابوا الطعنين أيايو إلهي الرسول كيسو بينين أيا ومدك لا الشرع عدب إبطالين أيا هدو يلا هذا الصحابة رسولك بدن كوذ فسق لأهايين تاسوا إبطال للشريعة والشريعة إلا بورين أيو ويدينك أي صور رين الصن نقليين إنا لبك الصنان باكر لنيسا ويا إلهي وحي لإن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا فاسق هذو ورئدين كانوا اسكهوا بصداليل مركا صحابة رسول صلى الله عليه وسلم هدي لها بدن كود وحي أهاي فاسقين باي أهاي عصادة ولو كفر بيان لقو الشيقين وحي نقن إسا إبطال للشريعة شريعة إن لبريو أي تضمن إسا يقوصن إسا مركا سلاس آودي يعني وحي نقن إيان عدة كفاسقين ما حكم دا أكثر كالصحابة تلا هذا فاسقين باي أهاي وحي نقن إسا قالوا هدو لك الروح وحان دين تدرين او فسق ايا كفر ايا بدعا مدن باهاين صحابة او كل لعي او يعني او يرهدو يعني ان بضنو صحابة كم دا وحي اهي فليال باي اهاين اما مركا يساق وحيالك لشيقا يعني مركا روح عينك سوكلا والله فاسق نما حكمين ايا او حلورنا يا فاسق وي لكن لقوم كفر حكمنا تفصيل كعين كاسنا الشيخ الإسلام ابن تيمية أي وحكو الشيخ كتاب كيسا ليلاد كوب البلاري الصارم المسلول على شاتم الرسول سيدا سيدا أبو قتلمان زوجات كرسول صلى الله عليه وسلم يقلفتودنا وإن مركا لحرمي وأمهات المؤمنين وهو يوينكي مؤمنين توي وأنا وضع أهل الشن يعني ويا وإن حرمدوا ذا الاعتقادي اللهم إيا إن إذ مركا كلا يعني مركا كفض لبديهين أمضا يظن وإن مركا سيساسي ذا اللهم إيا روح مركا عائشة وأم المؤمنين الزنا كقنا وإلى هذا هو السنيستي مركو إلى هاي كبرية ليد بدي روح السنوى كافر بالله بإجماع العلماء علماء واسكوا فقسيهم روحا سينو قاليهم واركعوا إلى هذا قاضي أبو بكر ابن العربي وعلماء الشافعية ونسبيي إن يقو خبان روح عائشة الزنا كقنا إن نقال أهين واركع نوعا سينو كذب على الشافعية لا أصل له علماء الشافعية بين بكوية هاي وركة وكشاقي يعني مركة أصلنا مرة كذب كون السيدي سبب حقوقه بسما سلع علماء الشاقين يعني كذب عمد وكذب خطأ سلي أهل السنة والجماعة قران أهل السنة هو حي قران إن أن كذب كتعمد الله الشرط إن وركة أرانا هي روح مركة إساقا بين شاقي وحا الشرط وقع إنه بنت أقصدي أبرر إبا أشرطع وركا أهل السنة والجماعة مقبان أهل البدع مقبان لكن سيد الإمام النووي والشيغي أهل السنة وحي قبان كذبكو إنه يهي يعني إلا الشيغو الإخبار بما يخالف الواقع عمدا كان أو خطأ إلا دور رموح مركا خلاف صن واقع sida looga waramay ha ahaato si loo kasaayo loo bareerayo ama ha ahaato si markay isagaa kama u dhacaysa iyo khata ahlu sunna wal jamaa saasay qabaan sidaas aawadeed baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam yani masaa'isha qaarkood markay saxaabadu sheegeen uu yidhi been buu sheegay kadaba abu sanaabil waatu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam waati markii lagu yidhi caamir ninka la oran jiray dadka qaar baa waxay yidhaahdeen yacni markaa jihaadkiisii waa buray oo naftiisuu dilay waatu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kadaba man qaala dalika innahu la jaahidun mujaahidun waatu markaa cabdullaahi ibnu cabbaas xadiidka bukhaariga markii lagu yidhi nawfal bikaari oo min siqaati taabiciin ka mida markii lagu yidhi wuxuu yidhi muusihii khadir markay isagaa la kulmay ma ahayn muuse bani israa'iil muuse kaluu ahaa xadiidka bukhaarigu wuxuu sheegayaa inuu cabdullaahi ibnu cabbaas yidhi kadaba caduwu llaahi nawfun been buu sheegay cadowgii ilaahaya nawf la odhan jiray cadow ilaahayna ma ahayne waxa ka keenay carada ayaa ka keentay ilaahay dartii uu carooday oo mukhaalafada uu naska khilaafayo war khilaafsan naska oo waaqica khilaafsan oo nusuustu siday sheegtay khilaafsan inuu sheegay u taas ka cadhooday oo ka xanaaqay markaasuu erayga hayra ayuu ku yidhi nawfal bikaalina wuxaa min siqaati taabiciin almuhim kadibada axaadiistaasi sheegaysa waa kadibu khata kalmu qaadi abubakar ibnu lcarabi u nisbaynayna tacamud ma ahee waa kadibu khata'aasoo kale weeye waxaan sidaa u leeyahay dadka qaarkood baa u qaadan karaa inaan tacamudu been u qasday uga jeedo qaadi abubakar ibnu lcarabi waa difaac culamo sunno lagu yaqaano la daafacayo oo yacni markaysa markaa laga daafacayo waxayna qabin qaybo badan oo ka mid a culammada shaaficiyada ayaa soo naqliyey ijmaaca culammadu markay isagaa ku ijmaacsan yihiin ruuxa u nisbeeya caaisho wuxuu ilaahay ka beri yeelay oo zina ah inuu gaal yahay biijmaaci alculamaa jamaacaad ka mid a ama kooxo ka mid a iyo afraad ka mid a culammada shaaficiyada baa ijmaaca kuwa soo naqliyay ka mid a saas aawadee culammada shaaficiyadu ma qabaan warkaas wa ilaa ha la sugo kitaabkay ku taallee caalim shaaficiya ku sheegay mas'aladaas lamana sugi karo lama keeni karo weliba qaadi abubakar ibnu lcarabi yacni markaa naqliyo kale oo taasoo kale la mida mashaayikhda qaarkood waa ka sheegaa oo aan tan oo keliya ahayn oo qilatu tasabut ay keensato wallahu lmustacaan almuhim caaisho markaynu ka nimaadno zawjaadka kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam ruuxa zina u nisbeeya gaal ma yahay mise ma aha mas'aladaa waxaa ku sugan laba qowl baa ku sugan laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay siduu sheekhu lislaam ibnu taymiyaba sheegay zawjaadka kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam ruuxa markaa zina u nisbeeya gaal ma yahay mise ma aha mas'alada caynkaasa waxaa ku sugan khilaaf bayna alculamaa waxaana ku jira laba qowl laakiin qowlka saxiixi wuxuu yahay siduu sheekhu lislaam ibnu taymiyaba ku sheegay assaarim almasluul calaa shaatim alrasuul saxiixu wuxuu yahay waa isaguna inuu gaal yahay mar hadduu zawjaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo firaashkii nebiga iyo gogashii nebiga uu u nisbeeyey xumaan uu u nisbeeyey waayo ilaahay waxa weye alkhabiisaatu lilkhabiisiina waalkhabiisuuna lilkhabiisaat waalطayibaatu liطayibiina waalطayibuuna liطayibaat ulaa'ika mubara'uuna mima yaquluun marka nebigu طayib buu ahaa zawjaadkiisuna طayibaat bay ahaayeen marka waxa weye wax xumaana in loo nisbeeyaa sidaasayna u bannaanay روح مركا إساقا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السنة النسبية مركا آيادها سيسود دقين دبديدنا وحون نقنية روح نبيك الطعنية مركا نقنيسا سلس آودي وكقالوب يا على الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.